قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: غفر له وشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال: فصل في تصرفات المريض بعضية أو نحوها من مرضه غير مخوف. من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع، أي وجع رأس يسير، فتصرفه لازم كتصرف الصحيح. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا فصل في تصرفات المريض، يعني هل تكون من رأس المال أو تكون من الثلث. فيقول هنا رحمه الله تعالى أعد العبارة: قال: من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع، أي وجع رأس يسير، فتصرفه لازم كتصرف الصحيح. هذه الأمراض غير مخوفة، يقول مثل وجع الضرس والعين والصداع اليسير، فتصرفه يقول لازم كتصرف الصحيح، يكون هذا التصرف منه، يعني المرض لا يكون مؤثرا بتغيير الحكم، يعني يعطي ويتصدق كغيره. واضح؟ يتضح هذا بما يأتي بعد. قال: ولو صار مخوفا ومات منه اعتبارا بحال العطية، لأنه إذ ذلك في حكم الصحيح. نعم. يقول: حتى لو صار مخوفا بعد، يعني رجل قال عندي صداع يسير، له أيام من الصداع اليسير، في أثناء ذلك أعطى عطايا، تصدق بصدقات، ثم إن هذا الصداع اليسير تحول إلى شديد وصار مخوفا ومات، فابتداء المرض مرض ليس مخوفا، هذه الصدقات والعطايا كانت في ذلك الوقت، وقت المرض اليسير. فالمرض اليسير الصدقة فيه والهبة كغيره، حتى لو تحول بعد ذلك إلى مرض نعم شديد. واضح لكم هذا؟ نعم. قال: وإن كان المرض الذي اتصل به الموت مثلا في وجع ضرس، مثلا متعب الضرس وتصدق وأعطى عطايا وهبات، لكن لما جاء إلى الطبيب قال الطبيب الضرس بدأ يعني يتحول إلى يعني مرض شديد، مثلا يكون شم ريحانا أو في جرح، المقصود بدأ يتحول حتى هلك بسببه، فعطيته تمضي لأن أعطاها في وقت نعم في وقت مرضه غير المخوف. واضح؟ حتى لو تحول إلى مخوف. نعم. قال: وإن كان المرض الذي اتصل به الموت مخوفا كبرسام، وهو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ، فيختل عقل صاحبه. يعني شرحه لنا هذا، الأطباء يعرفون هذا، يقول برسام بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه. وذات الجنب، قروح بباطن الجنب، قروح بباطن الجنب يسمونه بذات الجنب. ووجع قلب، وجع القلب عندنا معروف، وجع القلب. نعم. ورئة لا تسكن حركتها، ورئة لا تسكن حركتها، ودوام قيام، وهو ودوام استمر ودوام قيام وهو المبطون الذي أصابه الإسهال. نعم، يتردد كثيرا إلى بيت الخلاء. نعم، فهذا قد يتحول، هذا قد يموت بسببه. الإنسان يستمر أياما وهو يذهب إلى بيت الخلاء كل ما أكل شيء كرمكم الله أسهله، هذا عند الأطباء يعرفونه مرض مخوف. نعم. ولا يمكنه إمساكه ودوام رعاف لأنه يصفي مستمر كذلك. نعم. لأنه يصفي الدم فتذهب القوة. هذه كلها أمراض مخوفة، ما قال أمراض مميتة. لا، يعني المرض المخوف ما يقطع معه بالموت، ويظن معه الموت أو يحصل معه الموت كثيرا. واضح؟ وأول فالج، أول فالج، الظاهر أن الفالج هذا في كلامهم أنها التي نسميها نحن الجلطة، جلطة الدماغ. فأولها ذكروا أنه إذا جاوز 7 أيام انقضت حدته، يعني أول الفالج أخطر من آخره. أوله هنا يكون مرحلة خطورة، فتمضي 7 أيام، فإذا مضت قالوا 7 أيام زالت الخطورة. الآن نرجع إلى الأطباء، الأطباء يبين لنا إذا أصيب الإنسان بالجلطة، الأطباء يقولون لك بعد أيام الخطورة زالت، إذا وصل هذه الأيام هو سليم الحمد لله خلاص زالت الخطورة. طيب، وآخر سل، السل أوله ليس مخوفا بعكس الفالج، آخره هو المخوف، والسل معروف اللي هو السل، فالسل، السل بكسر السين، السل هذا معروف، مرض معروف في الرئة، فأوله ليس مخوفا آخره هو المخوف. والحمى المطبقة وحمى حمى مستمرة معه هنا. قال وحمى الربع، الربع. نعم، وحمى الربع. نعم. وما قال طبيب، حمى الربع تأخذه يوما ويرتاح يومين ثم تعود في اليوم الرابع اللي يسمونه الربع، فتكون في اليوم الأول عافانا الله وإياكم من سيء الأسقام. فالأمراض هذه يعني يقول والحمى يعني فيها للعبد أجر وثواب. المقصود هنا أن اليوم الأول هذا يأتي حمى، ثم يوم اليوم الثاني والثالث تتوقف عنه، ثم يعود في اليوم الرابع. نعم. وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف فأعطى ياه كوصية. قالوا ومثله أيضا القولنج، بفتح القولنج بفتح اللام أو القولنج وتسكين النون، ينعقد الطعام في بعض الأمعاء ولا ينزل، ولا ينزل. هذه كذلك عندهم من أمراض المخوف. طيب، قال فعطاياه كوصية. وش يقول؟ وما قال طبيبان، وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف. نعم، إذا قال طبيبان مسلمان عدلان إن هذا المرض مخوف، يحتاج لجنة من الأطباء من 2 يقولون إن هذا المرض مخوف، لأن تترتب عليه أحكام الآن يتضح لك. إذا قالوا هذا المرض نعم مخوف، فلا بد في المذهب من طبيبين مسلمين عدلين يقولان إن هذا المرض مخوف. الآن صارت التحاليل الطبية والأطباء يقولون هذا نوع مخوف، ثم التحاليل تثبت هذا، ولكن نحتاج مع ذلك إلى لجنة من الأطباء تقرر هذا. نعم. قال ما الذي يترتب على ذلك؟ أولا هم قالوا في المخوف ما يكثر حصول الموت منه، يكثر يكثر، يدخل في ذلك ما يغلب منه الموت أو يتساوى الأمران، أو يتساوى الأمران. واضح؟ يعني حتى لو تساوى الأمران ما هو لازم يقطع الموت، وله لازم الغالب، حتى لو تساوى الأمراض يمكن أنه يسلم ويمكن أنه يموت. أستسلم يقول نسلم، نسبة من المرضى يهلكهم هذا المرض ونسبة يسلمون. فلان شوفي منه وفلان شوفي وفلان شوفي فلان مات، واضح؟ نعم، يعني يكثر حصول الموت. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ قال فعطاياه كوصية. عطاياه كوصية، إذا أعطى عطية نعطيها حكم الوصية، الوصية من بعض الوجوه كما يأتي. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، رواه ابن ماجه. ومن وقع الطاعون ببلده أو كذلك، يعني هذا إذا وقع الطاعون في البلد صار من الأمراض المخوف، وما أصابه الطاعون أكله في البلد، فعطاياه لها حكم الوصية، وما جاء أنه مريض إلى الآن، لكن الطاعون منتشر في البلد، يعني يجيه اليوم يجيه بكرة يجيه ما يدري متى، واضح؟ أو كان بين الصفين عند التحام الحرب. كذلك إذا كان بين الصفين عند التحام الحرب، عند التحام الحرب بين الصفين، فيقول وكل من الطائفتين مكافئ للأخرى، يعني لنا احتمال الموت وارد، لكن لو كانت الطائفة التي أمامهم ضعيفة لا ما يكون الحكم، ما هو مخوف، لكن أنت الآن أمام صف قوي وصفك قوي يكون القتال يعني مكافئ، فالموت محتمل، الموت محتمل، إذا هذا مرض مخوف. نعم، إذن هذا له حكم المرض المخوف. نعم. قال أو كان من المقهورة. نعم. أو كان في لجة البحر عندها يدان، أو قدم أو حبس للقتل، أو قدم أو حبس للقتل. كذلك إذا كان في لجة البحر عند هيجان، علق على المقهورة عندك؟ المقهورة؟ إيه؟ لا يا شيخ. طيب يعني إذا أيضا كان نعم في المقهورة يا شيخ عندك، أنا ما أدري ما في عبارة أو كان من المقهورة إلا موجود، أو كان من المقهورة وكل من الطائفتين مكافئ إيه للأخرى أي لا إذن كما تتميم لما قبلها يعني. وكل من الطائفتين مكافئ للأخرى أو كان من الطائفة المقهورة يعني التي أضعف. نعم. أو كان في لجة البحر عندها يجانه أو قدم لي أو قدم عندها يجانه، هاج البحر وهم في السفينة، ومثل أن الطيارة مثل الطيارة، لأن بعض الناس ثبت الطيارة خاص تتلهى فوق وتحت وتتقلب هكذا به. فممكن يجيك إنسان يقول أنا خلاص تصدقت وعملت، فهذه العطايا والصدقات لها حكم الوصية. قال ومن أو قدم أو قدم أو حبس لقتل، حبس ليقتل أو قدم للقتل، قد يعفى عنه ولكنه لها حكم الوصية. قال ومن أخذها الطلق حتى تنجو، المرأة إذا أخذها الطلق حتى تنجو كذلك تدخل في هذا الباب. نعم. قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. أي إذن إذا كان التبرع به لوارث نقول هذا ليس بشيء، قال أعطوا مثلا ولدي فلان كذا، فأولد فلان هذا ما يأخذ هذا الشيء، واضح؟ كالوصية الآن، هل يتصح الوصية الوارث؟ لا تصح. كذلك هنا قال ولا بما فوق الثلث ولو لأجنبي. نعم. إلا بإجازة الورثة لها إن مات فيه. نعم كوصية. كذلك لو أنه أوصى لأجنبي فنقول ما يزيد على الثلث، إذا زاد على الثلث نحتاج إلى ماذا؟ إلى إجازة الورثة. قال الإجازة قبل الموت وبعد شيء يأتي بالوصية. نعم. أي الوصية لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض، وإن عوفي من ذلك فكصحيح في نفوذ عطاياه كلها لعدم المانع. إذن نقول هذه العطايا منتظر فيها، مراعا فيها. مش معنى هذا إذا عوفي كل هذه العطايا تمشي على ما كأنه صحيح إذا عوفي، وإذا لم يعافى مات من هذا المرض فلها حكم الوصية. يعني شوفي الآن أو الطيارة سلمت نقول العطايا هذه تنفذ كأنه صحيح، سلم من لجة البحر سادا من الطعم نقول هذه تنفذ، لكن ننتظر حتى يعني ينتهي هذا السبب. واضح؟ طيب. ومن امتد مرضه بجذام أو سل في ابتدائه أو فارج في انتهائه ولم يقطعه بفراش فعطاياه من كل ماله. من امتد مرضه، امتد المرض بجذام أو سل يعني في ابتدائه، هذه كلها أمراض غير مخوفة، هذه أمراض غير مخوفة. طيب، أو فالج في انتهائه، الفالج في انتهائه عندهم غير مخوفة. قال ولم يقطعه بفراش، ومثل ذلك الهرم، شيخ كبير هرم معه عقل لكن هرم امتد، قال ولم يقطعه بفراش فعطاياه من كل ماله، يعني مثل غيره. مثل غيره، واضح هذا لكم؟ لكن إن قطعه بفراش في المذهب صار مخوف. يعني إنسان في سل في ابتدائه، قلنا السل في ابتدائه مخوف أو مخوف؟ لا، غير مخوف. غير مخوف، لكن لو قطعه في فراش مخوف، صار مخوف حتى لو في ابتدائه. لو في ابتدائه الفالج في انتهائه، في انتهائه مخوف. شوف الحين الجلطة عند الناس، الجلطة عند الناس، الشخص اللي فيه جلطة ومشت ولله الحمد الأمور معه وتجاوز أسبوع أو عشرة أيام، كثير من الناس فيهم جلطة، هل هذا مرض مخوف عند الناس؟ لا، يمكن يعيش أكثر من خلاص، تجاوز الخطر، تجاوز الخطر، هذا عطاياه مثل الصحيح إلا إن كان قد أقعده في الفراش. واضح؟ مرقد بالمستشفى مثلا أو بالبيت بالفراش، جيبوا له الأدوية وهو بفراشه قعده، أما يروح ويجي يعني مثل الآن اللي معهم الجلطة في انتهائها تجاوزت أولها، يروح ويجي مع الناس ويبيع ويشري، ما في شيء، أعمال تصرفات وكالصحيح. نعم. قال لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم. قال والعكس، لأن لزم الفراش بالعكس فأعطاياه كوصية، لأنه لزم الفراش فأعطاياه كوصية كما تقدم، لأنه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف. نعم. قال ويعتبر الثلث عند موته لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها واستحقاقها وثبوت ولاية قبولها وثبوت ولاية قبولها وردها. فإن ويعتبر الثلث عند موته، الثلث عند الموت، لأنه قد يصرف من ماله، يعني حتى أوضح لكم، أعطى أجنبيا 50,000، أعطى أجنبيا 50,000 وماله 150، نعم، ولكنه أثناء المرض صرف، فصار عند الموت المال 120، في صرف 30,000. الآن 50 نقول الورثة تسمحون بالزود هذا ولا ما تسمح؟ يعني الثلث كم؟ ثلث 120، ثلث ذلك 40,000، 50 تتجاوز 40، فالزائد هذا لابد فيه من إجازة الورثة. يعني ما نقول إنه يساوي 50 عند العطية، واضح؟ عند العطية كأنه يساوي الثلث، عند العطية كان له في البنك 150 وقال 50,000 لك يا فلان أعطاه، واضح؟ 50,000 هي الثلث، لكن عند الموت ما صار الثلث، صارت زود على الثلث. يقول العبرة نعم بذلك عند موته، نأخذ القسط، قسط العطية، إيه؟ بعد عند موته، عند موته إيه؟ نأخذ قسط الوصية اللي أعطاه، إيه؟ يعني الآن هو معطيه 100,000 ويقول عندي 300,000، هذه ثلث، أيه؟ بس نقول اصبر شوي، صرف جل عاش امتد معه المرض صار 200 يعطيه، وصار ما بقى الا 200,000 يعطى ثلث ال 200، ثلث ال 200، واضح؟ قال الزود هذا يحتاج الى اجازه، فان ضاق ثلثه عن العطيه والوصيه قدمت العطيه، يعني اذا كان اعطى واوصى، اعطى واوصى أعطى زيدا 50,000 وأوصى لزيد بعد موته بخمسين ألف، أيهم السابق؟ صاحب العطية. فلما مات وجدنا عنده 150 فقط، نعطي 50 من صاحب العطية وصاحب الوصية. العطية قدم صاحب العطية نأخذ 50، لو ترك 100، لو كانت ثلث 100 ترك 300,000، وهو معطي هذا 50 وموصل هذا بخمسين، مشي كل الثنتين، الثنتين قدر الثلث. هذا واضح لكم؟ قال لأنها لقدمت العطية لأنها لازمة، ونماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها. إيه، نماء العطية من القبول هذه فوارق بينه وبين الوصية. لو كان معطيه 100 راس من الغنم، نعم، ولما مات 100 صارت 200، ولكن كلها 200 ما يبلغن الثلث. يعطى 200 يبلغ الثلث، الثلث قدر الثلث بالضبط، يعطى واضح. ومعاوضة المريض بثمن مثل من رأس المال والمحاباة كالعطية. يقول معاوضة المريض بثمن مثل من رأس المال. اشترى منك المريض أرض ب100,000 والأسعار 100,000، والأسعار 100,000، خلاص ما في مانع، هذا الشراء بثمن مثل من رأس المال. لكن لو المريض شرى منك سلعة تساوي 100,000، اشتراها منك ب150 بقصد المحاباة، يعني حابيك أنت، صارت 50 كان عطية كذا ولا لا؟ يعني شخص قال لك أنت أنا باخذ منك هالأرض، أدري أن تباع ب100,000 ولكن تودي أنفعك، أبشي هناك 150، أعطاك كم زود؟ 50,000 محاباة. هال50,000 هذه تصير لها حكم العطية؟ لها حكم العطية. قال وتفارق العطية، وتفارق العطية الوصية في 4 أشياء. أحدها أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، لأنها تبرع بعد الموت يوجد، لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة. هذه فروق، وعلم الفروق مهم. يقول يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. رجل في يوم السبت أو في شهر مثلا شعبان أوصى لزيد 20,000، واضح؟ وفي رمضان أوصى 20,000 لبكر، وفي شهر ذي القعدة أوصى 20,000 لعمرو، واضح؟ هذه سابقة، هذه يعني زيد وعمر وبكر، أعطيها وصية زيد سابقة لوصية بكر، ووصية بكر سابقة لوصية عمر بالتاريخ، ثم مات في ذي الحجة، هذه كلها وصايا، واضح؟ كم مجموع الوصايا؟ 60,000. لو وجدنا ماله 180، لو وجدنا ماله 180 نعطي الجميع كذا، لأن الثلث 60,000 موصى 60,000. طيب لو أن ماله، نعم، لو أن ماله 60,000، 60,000 كم الثلث؟ الثلث 20,000. هل نعطيها زيد لأنه الأول؟ لا، نسوي بينها. يقول 20,000 تقسم بينكم أيها الثلاثة، واضح؟ هذا في الوصية. أما العطايا لا، نبدأ في الأول بالأول فالأول. لو كان أعطى زيدا 20,000 في شهر كذا، ثم بعده أعطى الآخر 20,000، ثم بعده أعطى الثالث 20,000، وكان ماله 60,000، يعطى الأول فقط، واضح؟ يعطى الأول فقط. هذا واضح لكم؟ لو كان الثلث 30 أعطينا الأول 20 وأعطينا الثاني 10، هذا واضح لكم؟ هذا في العطايا. قال والثاني أنه لا يملك الرجوع فيها، أي في العطية بعد قبضها، لأنها تقع لازمة في حق المعطي وتنتقل إلى المعطى في الحياة ولو كثرت، وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة بخلاف الوصية، فإنه يملك الرجوع فيها. هذه أيضا مسألة أخرى. الآن الوصية تملك الرجوع فيها بعد مثلا وصيت بمئة ألف لفلان، ثم بعد أيام قلت رجعت عن وصيتي، ألغيت هذا الوصية لأن بعد الموت، واضح؟ أما العطية فلا، إذا أعطيت عطية لزمت، إذا قبضت، إذا قبضها قبضها لزمت، أما إذا ما قبض لا تلزم كما تقول. فالعطية الآن إذا قبضها فإنها تكون في يده، ولذا يقول تنتقل إلى المعطى في الحياة ولو كثرت، لكن لو مات نعم تكون من الثلث. سمعت شيخ الآن قل إذا أعطى في مرض المخوف أصبحت كالوصية، كذلك في حكم الرجوع يا شيخ؟ لا، ما له حق الرجوع به، العطية ما له رجوع به حتى إن كان في مرض المخوف، حتى لو كان في مرض المخوف يعني يقول ترجع لحكم الوصية إلا في الرجوع. أي لكنها ما تتجاوز الثلث، لو معطيك ثمن الثلث نسترده منه كذلك، يعني ما يرجع. يعني لو أعطاك 30,000 ومرضه المخوف ولما مات مات بعد أسبوع، معطيك 30,000 قبضت 30,000، لما مات وجدنا عنده 60,000 فقط، يعني 30 اللي معك وجدنا عنده 30,000، إذن المجموع كم؟ 60,000. إذن عند موته الثلاثون التي أخذتها نصف التركة، هذه نصف التركة عيد الثلاثة، وأنت إن أجاز الورثة ما في مانع، ما أجاز وترجع إلى الثلث تأخذ 20,000. طيب مع أن عطية قبضت يا شيخ. إيه حتى لو قبضت، هذا في المريض. لو رجع قبل الموت طيب شيخ؟ ما يرجع أبدا، العطية ما فيها رجوع. ما قلنا أعطينا حكم الوصية شيخ. لا، ولد هذه فوارق. لا أقصد العطية الآن، هو في مرض المخوف أعطينا حكم الوصية، فالوصية يحق له الرجوع. إيه. طيب ما قلنا يحق له الرجوع؟ لا، إحنا الآن هو قال لك إن في حكم الوصية إلا هذه الفروق. لأن هذه فروق بينها وبين الوصية. شوف، وتفارق العطية الوصية في 4 أشياء. إيه واضح؟ إيه واضح يا شيخ. لا واضح، لكن هو الآن في حال مرضه المخوف أعطى عطية. إحنا قلنا إنه دام في مرض المخوف فهي تأخذ حكم الوصية. طيب الآن الوصية يحق له الرجوع. لا، ما ينبب بحكم الرجوع. الرجوع ما له، الوصية ما له. الرجوع ما يأخذ حق. إيه، ولذا قلنا هذه فوارق. إيه. شوف، لا يملك الرجوع فيها. فيها. أي في العطية. إيه. سواء في مرض مخوف أو غيره. أي. قال الثالثة أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها، لأنها تمليك في الحال بخلاف الوصية، فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده. فإذا قبول العطية متى يكون؟ في حال الحياة عند وجوده، وأما الوصية فتكون عند الموت. يعني لو قبل رجال حاضر الموت أو مريض قال أوصيت لك ب100,000، إن قبولك ما له حكم، إذا مات هل تقبل أو ما تقبل. والرابع أن العطية يثبت الملك فيها إذن، أي عند قبولها. إذن يعني عند القبول صارت ملك له، ولذا لمن يكون إنتاجها للمعطى. كالهبة. ولذا نحن نقول أننا ما نحسب على ذلك النتاج من الثلث، يعني لو أنه أعطاه 100 من الغنم وهو في مرضه المخوف صار له النتاج، إذا مات لم يشوف هل هي الثلث أو أكثر أو أقل، كذا ما نحسب عياله معه اللي جن بعد العطية، لأن هذه ملك له. واضح؟ قال كالهبة. والرابع أن العطية يثبت الملك فيها إذن عند قبولها كالهبة، لكن يكون مراعا لأن مش معنى مراعا يعني منتظر به. واضح؟ مراعا يعني منتظر به، هل يأخذ العطية كاملة وإلا تكون بقدر الثلث ننتظر، هي معولة. لكن إذا مات من هذا المرض المخوف وما شفي، فمعنى هذا أن هذه العطية تعود إلى الثلث. واضح؟ قال لأننا لا نعلم هل ما هو متى يملك الموصى إليه، بعد الموت ولا قبل الموت؟ الموصى إليه بعد الموت، لكن المعطى قبل الموت. نعلم لأننا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا، ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله، فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره. هذا معنى كلمة مراعاة، فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره، ما ندري هل يمكن يزيد ماله وتصير هذه قدر الثلث، يمكن ينقص المال تصير هذه أكثر من الثلث. واضح؟ المال كل المال اللي ينقص أو يزيد، إيه كل المال المغروب، لا مال المريض. إيه مال المريض، يعني مال المريض مثلا أعطوه 100,000 وما عنده إلا 20,000 فقط. نعم، ولكن 20,000 الله بارك به وجاب غداله وجاب هباته، يوم مات ما عنده 300,000، يوم 300,000. واضح؟ قال فلا تم، فإذا خرجت من الثلث تبين أن الملك كان ثابتا من حينه وإلا فبقدره. قال والوصية بخلاف ذلك فلا تملك قبل الموت لأنها تملك بعده فلا تتقدمه. وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته عتقا من رأس المال وورثا لأنه حر حين موت مورثه لا مانع به. إذا ملك المريض من يعتق عليه، مريض اشترى عبدا في السوق وهذا العبد يكون خالا له أو عما له يعتق بمجرد الشراء، من يعتق عليه يقول بهبة، من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته يقول عتقا من رأس المال. فباب العتق يعني الفقهاء يعني يوسعون فيه. قال لأنه حر حين موت مورثه لا مانع به ولا يكون عتقه وصية، ولو يكون عتقه وصية هذا ولو دبر ابن عمه عتقه، يعني يكون عند موته حر لا يمكن. نعم نعم، ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث، يعني لو دبره يعني قال إن ابن العم لو ملكته ما يكون عتيق، يملك ابن العم. فلو يقول لو أنه قال لابن عمه أنت حر بعد موتي عتق ولم يرث ما يرث منه شيء، لو كان هو العصب ابن عمه هذا هو عصب فما يرث، لأنه عند الموت عبد والعبد ما يرث. واضح؟ وإن قال أنت حر آخر حياتي عتق وورث، إيه لو قال أنت حر آخر حياتي عتق وورث. طيب تبون أن نقف هنا ولا نأخذ من الوصية؟ وصايا فاهم طويل، إحنا ظن نتوقف الدروس.